بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 14 من دروس أوضح المسالك. قال: فصل. والعلم الجنسي اسم يعين مسماه بغير قيد، بغير قيد تعيين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية. تقول: أسامة أجرأ من ثعالة، فيكون بمنزلة قولك: الأسد أجرأ من الثعلب. وأل في هذين للجنس. وتقول: هذا أسامة مقبلا، فيكون بمنزلة قولك: هذا الأسد مقبلا. وأل في هذه، في هذا لتعريف الحضور. وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية، فإنه يمتنع من أل ومن الإضافة ومن الصرف، إن كان ذا سبب آخر، كالتأنيث في أسامة وثعالة، وكوزن الفعل في بنات أوبة أو ابن آوى، ويبتدأ به ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين، ويشبه النكرة من جهة المعنى، لأنه شائع في أمته لا يختص به واحد دون آخر. إذن نحن مع العلم الجنسي الآن. ومعنى علم جنسي أن العرب سموا بعض الأجناس بأسماء، وهذه الأسماء يعني ليست كثيرة عند العرب ولا يقاس عليها، فنبقى بالوارد فيها. فعندما يقولون أسامة يقصدون به كل أسد، يعني جنس الأسد، وثعالة يقصدون به جنس الثعلب، وذؤالة جنس الذئب. فإذا قالوا في الكلام: أسامة أجرأ من ثعالة، يعني هذا الجنس بالكامل أجرأ من هذا الجنس بالكامل. ولذلك إذا أردت أن تقول لأحد أفراده مثلا، تأخذ من هذا فردا من الأفراد، فماذا تقول؟ الأسد أجرأ من الثعلب. ألا ترى أنك عندما أردت أن تتكلم عن أسامة وكأنه صار اسم علم، واسم العلم لا يحلى بأل، عندما عرفته فجئت بفرد من أفراده فقلت: الأسد أجرأ من الثعلب. وليس المقصود أسدا معينا، وإنما يعني هذا الجنس كما قلنا هو أجرأ من هذا الجنس. كما نقول مثلا: الرجل خير من المرأة. فليس كل رجل خير من امرأة، لكن هذا الجنس هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى أفضل من هذا الجنس. لذلك قال: وأل في هذين للجنس. طيب إذا كان اسم الجنس معرفة أم نكرة؟ قال: لا معرفة. بذلك أن أنت تقول مثلا عن حيوان تراه قادم: هذا أسامة مقبلة، هذا ثعالة مقبلة، هذا ذؤالة مقبلة، معنى يعني هذا الأسد، هذا الثعلب، هذا الذئب، واضح هذا المعنى. فيكون بمنزلة قولك: هذا الأسد، هذا الأسد مقبلا. إذن بقيت أل هنا لتعريف الحضور. وهذا ماذا يعني؟ أنك لا يجوز لك أن تقول بينك وبين إنسان مثلا، يقال عندنا أحد المزارع يعني هرب مثلا، ما فعل أسامة؟ لا يقال هذا، تقول: ما فعل الأسد. هذه كلمة تقول، لا يقال عن الغائب: ما فعل أسامة، تقول عن الحاضر فقط: هذا أسامة مقبل. أما إذا كان بينك وبين مخاطبك، بين مخاطبك، مخاطبك عهد خاص، عند ذلك ماذا تقول؟ مثلا والله في أسد معين، لا يجوز أن تقول: ما فعل أسامة، هذا لا يجوز. ولذلك قال: هذا الأسد مقبلا. وأل في هذا لتعريف الحضور للغيبة. نعم. وهذا العلم يشبه علم الشخصي مثل كلمة أحمد محمد خالد بكر إلى غيره. من جهة الأحكام اللفظية فإنه يمتنع من ال، هل يجوز أن تقول ال محمد ال أحمد؟ لا يقال. ومن الإضافة تقول أحمد مثلا أحمد زيدين خالد عمرين، يقال؟ لا يقال. ومن الصرف إن كان ذا هنا يعني كان ذا سبب آخر. معنى هذا أنه مثلا العلمية لوحدها لا تمنع من الصرف، ولكن تمنع مع التأنيث مثلا، فتقول فاطمة، فتستطيع أن تقول في فاطمة في اسم العلم المانع من الصرف مانعان، ما هما؟ سببان، العلمية والتأنيث. وإذا كان مثلا هذا الرجل يسمى يشكر فتقول المانع من الصرف العلمية ووزن الفعل. نعم، ولذلك قال هذا إذا كالتأنيث في أسامة، أسامة فيه لفظ آخره تاء وثعالة، وكوزن الفعل يعني علم مع التأنيث، كوزن الفعل في بنات أوبر، أوبر شايف؟ نعم، ابن آوى، آوى مثلا آوى فلان، آوى إليه أخا، شايف؟ تجد أنه يوجد فعل على هذا الوزن ويبتدأ به. نعم، فتقول ثعالة، يعني يبتدأ به المبتدأ الأصل لا يبتدأ بالنكرة، صحيح؟ فهنا يبتدأ به ويأتي الحال منه، والحال يأتي من بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. آوى، آوى اسم وآوى فعل، ولذلك أنا ماذا قلت بين آوى هذا وآوى هذا؟ هذا جاء على وزن الفعل. نعم، ويبتدأ به ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين، ويشبه النكرة من جهة المعنى. ألا ترى أن كل أسامة، أن كل أسد اسمه أسامة؟ كأنك تقول عن كل الطلاب هنا، عن كل مثلا كلمة طالب طالب طالب طالب، صحيح؟ وهنالك يقال عن كل أسد ماذا؟ أسامة أسامة أسامة، عن كل ثعلب ثعالة ثعالة ثعالة. فهذا ماذا يفيد؟ من هذه الناحية نكرة. نعم، ويشبه النكرة من جهة المعنى لأنه شائع في أمته لا يختص به واحد دون آخر. فصل. ومسمى علم الجن ثلاثة أنواع، أحدها وهو الغالب أعيان لا تؤلف كالسباع والحشرات كأسامة وثعالة وأبي جعدة للذئب وأم عريط للعقرب، هذه أشياء لا تؤلف يعني لا تعيش مع الإنسان. نعم، فأسامة وثعالة وأبي جعدة للذئب وأم عريط للعقرب، يعني كل عقرب بيسموه أم عريط مثلا، فهذا صار اسم جنس عليها. كل أسد يسمى أسامة، كل ثعلب يسمى ثعالة إلى غير ذلك. قال وأعيان تؤلف، لكن إنسان تعرفه لكن لا تعرف من أين ينتمي ومن أي قبيلة ومن أبوه ومن أمه ومن أي بلد ينحدر، ماذا تقول عنه في هذه الحالة؟ والله بتقول إجا هيان ابن بيان، فلان ابن فلان مثلا، كأنك بذلك هذا إذن هو مجهول في عينه ونسبه. يقال أيضا للفرس، هذا بالنسبة للإنسان، بالنسبة للفرس أبي المضاء، يقال له مثلا أبو المضاء. ويقال أيضا قال كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب، وأبي المضاء للفرس، وأبي الدغفاء للأحمق، كل أحمق يسموه أبو الدغفاء. والثالث أمور معنوية، أمور معنوية، إذا أمور حسية إما تؤلف أو لا تؤلف، أما الثالث أمور معنوية. عندما تقول سبحان تنزيه، هذا التنزيه سبحان الله أنزه الله، صحيح؟ نعم، وهذا كسبحان للتسبيح، وكيسان للغدر، ويسار للمسرة أو للميسرة، ميسرة. نعم، وفجار للفجرة، وبرة للمبرة. فهذه أيضا أسماء أعلام لكنها حسية لا علاقة لها بشيء يؤلف أو بشيء لا يؤلف. إلا إذا كان في بالنص يحتاج إلى باللغة. فجر ما في خلاف، فجر ما في خلاف عليه، أما فجر يا ترى فيه بدأ تراجع يعني. نعم. ثم بعد اسم العلم ينتقل، قلنا أعرفها الضمير، بعد ذلك ماذا جاء بعده العلم، يليه ماذا؟ اسم الإشارة. لماذا قلنا لا ننسى، لماذا أخر اسم الإشارة عن العلم؟ العلم يعين مسماه مطلقا. لو قلنا موسى يقول نعم خلاص رأس أنا أضحك، موسى عرف أن الكلام له ما في غيره موسى، هذا اسم يعين المسمى مطلقا. طيب أحمد، وهكذا كل إنسان له اسم. ولذلك ترى أن بينما أقول له أعطني الكتاب، كل واحد يطلع مين، عندما قلت له مثلا أشرت إليه هذه الإشارة، هذا أشرت الكتاب مثلا، عند ذلك فهمت أي كتاب أريد من أي شيء. أما هكذا بدون شيء لا يمكن أن يعني تعرف هذا الأمر. لذلك قال هذا باب أسماء الإشارة، والمشار إليه إما واحد أو اثنان أو جماعة، وكل واحد منها إما مذكر وإما مؤنث. هذا ينبني عليه أن يخرج عندنا الأسماء يعني في هذه الحالة ستة، صحيح؟ يعني مفرد مذكر، مثنى مذكر، جمع مذكر، مؤنث مفرد، مؤنث مثنى مؤنث، وجمع مؤنث أيضا. لكن الواقع هذه تسمى قسمة عقلية، تضرب الاحتمالات ببعضها البعض فتخرج عندك قسمة عقلية، لكن أحيانا القسمة النقلية تكون أكثر أو أقل. نعم. هلا مثلا أنت في الضمائر، أعطيك مثال، تتوقع أن يكون هنالك ضمير مؤنث مثنى وضمير مؤنث مذكر، تقول الفتاتان أكرمتهما، والفتاة والفتيان أكرمتهما، ما اختلف الضمير. شافونا نقص شيء بالنسبة للقسم العقلي. قال فللمذكر المفرد ذا، وللمفرد المؤنث عشرة. عشرة، شوف النساء ليش العرب بتحب يعني الإشارة. فجاء زين للناس يحبوا الشهوات، أول ما بدأ بقى صحيح من النساء. طيب فلذلك لا مو شرط، أحيانا بتكون أكثر وأحيانا بتكون أقل. هلا مثلا المثال الذي ضربته أنه إذا هما مثلا يأتي للمذكر مؤنث، قسم العقلية اثنين، القسم النقلية واحد. الآن القسم العقلية واحد بينما جاءت عشرة للمفرد المؤنث عشرة، وهي ذي تي ذه ته ذه ته ذه ته وذات وتاء، وللمثنى ذاني وتاني رفعا، وذين وتين جرا ونصبا، ونحو إن هذان لساحران مؤول. لأنه إذا قلنا نصبا الأصل أن يأتي إن هذين، صحيح؟ نعم. قال مؤول، ولجمعهما أولاء ممدودا عند الحجازيين مقصورا عند تميم أولاء. نعم. ويقل مجيئه لغير العقلاء كقوله والعيش بعد أولئك الأيام. ذم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. بعد أولئك الأيام تجد أن هذه الكلمة جاءت أولى، جاءت إلى الأيام، والأصل أن تكون هذا لمن؟ للعاقل. أه. بتفرق يعني. قلت لكم أكثر من مرة اصطلاحات الإملاء أيام بين مصر والشام في خلافات همزة وكذا، يعني مسألة تانية. فصل، لا قديما. فصل: وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقته كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا ومن غير الغالب، ذلك خير لكم. يعني هذا المشار إليه إذا كان بعيدا، طيب قال من غير الغالب ذلك خير لكم. طيب ذلك خير لكم، نريد أن نعرف أين جاءت حتى تعرف من غير الغالب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم. معنى ذلك ما أنه ليس بعيدا مع أنه قريب. ماذا قال ربنا عن هذا من غير الغالب؟ ذلك خير لكم. قال: ولك أن تزيد قبلها لاما إلا في التثنية مطلقا. نعم. وفي الجمع في لغة من مده وفيما سبقته ها، وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقا. نعم. أنت بالأصل تقول ذا، ذاك، ذلك، شايف شلون؟ نعم. قال: فصل: ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا. إن أشار إلى مكانهم، ها هنا قاعدون. وللبعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك أو هن أو هن أو هنت أو ثم. قال تعالى: وأزلفنا ثم وأزلفنا ثم الآخر، يعني هناك الآخر. وهذه إلى الآن تجد أن بعض القبائل تستخدم شيئا دون شيء آخر. خلي الموصول لدرس واحد مو أحسن؟ نعم. ثم قال: هذا باب الموصول. الحمد لله.